الخنازير بل هم الخنازير بل هم الخنازير حال أمتنا حال عجيبة وهي لعمر الله بائسة كئيبة وهي لعمر الله بائسة كئيبة يجتاحها الطوفان طوفان المؤامرة الرهيبة ويخطط المتآمرون كي يغرقوها في المصيبة بل هم الخنازير بل هم الخنازير بل هم الخنازير يا مسلمون في زمن الردة والبهتان الكل مهان وجبان يتطاول الكلاب الحمير إخوان القردة والخنازير على البشير النذير على النذير الجليل على جرة تاج الجنس البشري كله على إمام الأنبياء وقائد الأصفياء وسيد الأتقياء وحبيب رب الأرض والسماء بل هم الخنازير بل هم الخنازير بل هم الخنازير بل هم الخنازير ماذا بعد هذا الذل ماذا بعد هذا الهوان أن يتطاول الكلاب الخنازير على البشير النذير ويطورونه على صورة خنزير يطأ بقدميه قرآن الملك القدير صوروا ذات الليلة صورا تضيق بها الصدور شهروا بالأنبياء بصفات عهر وشروق وكتابهم فيه الفجر والعصر يقتلع الستر وكتابهم فيه الفجر والعصر يقتلع الستر بذلوا سنن الإله قد قلبوا كل الأمور وإذا سألت عني ليهدهم أبد فسق وفجور الأمة تنتظر بكل سذاجة أن الغرب سينصر قضيتها غلاء قمة الغلاء فإن الغرب يحمل نفس العقيدة فالكفر ملة واحدة الكفر ملة واحدة الأمة لا تصدق الله جل وعلا الله سبحانه يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير هذه الحملة الشعواء التي يشنها اليهود الآن على الأقصى وعلى رسول الله وعلى الأمة ليطفئ اليهود بها مراجل الغل والحقد التي تغلي في صدورهم منذ أول لحظة بعث فيها المصطفى من هم الخنازير إن الأمة الآن لا يصلحها إلا الجهاد إن اليهود الآن لم يتربى اليهود إلا بالجهاد لا تقلم أظفار اليهود إلا بالجهاد روح صامد وحبو بدم والفرود دوسوا على أجدادهم فمنهم لهم عهود دقوا صروح صامد وحبو بدم والفرود دوسوا على أجدادهم فمنهم لهم عهود يهود أحفاد القرود يهود نقاض العهود يهود أحفاد القرود يهود نقاض العهود بل هم الخنازير فالله جل جلاله هو الذي يسأل لنبيه ويدفع عن نبيه وينتقم لنبيه لذا يا إخوة فوالله إني لأستبشر الآن خيرا بعدما وقع اليهود في عرض رسول الله أستبشر الآن خيرا بعدما سب اليهود رسول الله أستبشر بقرب الفتح إن شاء الله جل جلاله سيف محمد سوف يعود. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر لكم في تسجيلات التقوى الإسلامية أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان أبناء القردة والخنازير يتطاولون على البشير النذير، وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسان. نسأل الله الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع فضيلة الشيخ. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وقليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتذوقتم جميعا من الجنة منزلا. نضر الله وجوهكم وزكى الله نفوسكم وشرح الله صدوركم، وأسأل الله أن يجمعني مع حضراتكم مع سيد النبيين في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إخوان القردة والخنازير يتطاولون على البشير النذير، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الميمون المبارك. وكما تعودنا حتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا سريعا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان المخجل في العناصر التالية: أولا، بل هم الخنازير. ثانيا، حقد قديم لن يزول. ثالثا، الله يدافع عن نبيه. وأخيرا، نستبشر خيرا ولكن بشر. فأعيون القلوب والأسماع أيها الأحبة الكرام، وأنا أعلم أن من أحباب من استمع إلى هذا الموضوع عبر شريط الكتب، ولكنني لا أود أن أحرم هذه الألوف المؤلفة ممن لم يستمعوا إلى هذا الموضوع الهام في الشريط، أرجو ألا أحرم أحبابي من هذه الكلمة التي أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. أولا، بل هم الخنازير. يا مسلمون، يا مسلمون، متم قرونا والسحاق الأعمى يليه محاق. أي شيء في عالم الغاب نحن؟ آدميون أم نعاس الرساق؟ أي شيء في عالم الغاب نحن آدميون أم نعاج نساق؟ نحن لحم للوحش والطير منا الجثث الحمر والدم الدفاق. وعلى المحصنات تبكي البواكي يا لعرض الإسلام كيف يراق؟ قد هوينا لما هوت وأعدوا وأعدوا من الردى ترياق. واقتلعنا الإيمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الأعماق. وإذا الجسر مات في باطن الأرض تموت الأبطال والأوراق. آه يا مسلمون في زمن الردة والبهتان الكل مهان وجبان. يتطاول الكلاب الحمير إخوان القردة والخنازير على البشير النذير على النبي الجليل على جرة شاب الجنس البشري كله على إمام الأنبياء وقائد الأصفياء وسيد الأتقياء وحبيب رب الأرض والسماء. فلم نرى الأمة الميتة المهزومة الذليلة، لم نرى الأمة حتى في مؤتمر صحفي بارد كبرود الثلج ولو بكلمات باهتة تلوثها الأمثلة ألسنة زعماء العرب تلوثها الأمثلة دخانا يطير في الهواء لتعبر الأمة أمام العالم الغربي العليل وأمام الدنيا لتعبر عن غضبتها لنبيها الكبير لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تنتظر الأمة بعد هذا الفلم؟ لم يكتفي اليهود باحتلال الأرض، لم يكتفي اليهود بتدنيس الأرض، لم يكتفي اليهود بالتخطيط لتدمير الأرض، بل راحوا في المرحلة الأخيرة ليشدوا نبض المسلمين. فإن أعظم ما يجب أن يعتز به مسلم هو دين الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اليهود قد اطمأنوا طمأنينة كاملة إلى أن المسلمين قد كفنوا وماتوا ودفنوا منذ أمد بعيد، فهم يشسون نبض المسلمين للإهانة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبعوثة عملية قبل هدم الأقصى، كما قال أكبر حاخامات اليهود: اهدموا الأقصى واعلموا أن المسلمين سيغضبون في أول الأمر ثم بعد ذلك سرعان ما يتناسون هذه القضية. فهم يعلمون نفسيات الأمة ويعلمون كل الأمة ويعلمون ضعف الأمة ويعلمون أن الأمة الآن لا تعيش إلا للعروش وإلا للكروش وإلا للفروش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا بعد هذا السل؟ ماذا بعد هذا الهوان؟ أن يتطاول الكلاب الخنازير على البشير النذير ويطولونه على صورة خنزير يطأ بقدميه قرآن الملك الخبير. آه حال أمتنا حال عجيبة، وهي لعمر الله بائسة كئيبة، وهي لعمر الله بائسة كئيبة يجتاحها الطوفان، طوفان المؤامرة الرهيبة، ويخطط المتآمرون كي يغرقوها في المصيبة، وسيحفرون لأمتنا قبورا ضمن خطتهم رهيبة. قالوا السلام السلام السلام. قلت يعود الأهل للأرض السليمة وسيلبس الأقصى غدا أثوابا قديمة. فإذا السلام هو التنازل عن القدس الحبيبة، فإذا السلام هو التنازل عن القدس الحبيبة، بئس سلامهم إذا بئس سلامهم إذا بئس سلامهم إذا. وبئست هذه الخطط المريبة، فالمسجد الأقصى الجريح بالدماء له ضريبة، المسجد الأقصى الجريح القرآن. والله والله إن الحياة بعد إهانة رسول الله لرقيقة، والله إن الحياة بعد إهانة رسول الله لحقيرة. ماذا تنتظر الأمة بعد ذلك؟ ماذا؟ والله لو دخل اليهود لطحنوا الجميع، والله لن يستقر الكرسي تحت أحد. إذا ما دخل اليهود الأرض واليهود الآن يموتون بالحرب، بل لقد قال نتنياهو الياباني في الأسبوع الماضي، قال بالحرف الواحد: لقد قبل عرفات قبلة الموت لمحادثات السلام. لقد قبل عرفات قبلة الموت لمحادثات السلام. هم يلوحون الآن بالحرب، يلوحون بإشن حرب على سوريا، بل ويشنون الحرب الآن على جنوب بغداد، على إخواننا المسلمين في بغداد، على مرأى ومسير. والعالم الغربي الحقير العبير، الأمة تنتظر بكل سذاجة أن الغرب سيذكر قضيتها. غباء، كلمة الغباء، فإن الغرب يحمل نفس العقيدة، فالكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة. الأمة الله سبحانه يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولكن الأمة لا تصدق الله وتصدق مجلس الأمن وتصدق حلف الأفصي وتصدق هيئة الأمم التي وعدت الأمة منذ سنوات لأنها ستعيد لها أرضها المسلومة، وستعيد لها مقدساتها، وستعيد لها عرضها. ولكن لا زالت الأمة تلعق النعال، لا زالت الأمة تضرب بالنعال، وستظل الأمة تضرب بالنعال حتى تفيء إلى دين الكبير المتعال، وحتى تنصر دين سيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم. في زمن العزة والله إن القلب لا كاد ينخلع، والله إن حلقي لا جد، والله إن كلمات اللغة في كل قواميسها لتتوارى من بين يدي الآن خجلا وحياء. ماذا أقول؟ لقد مضى زمن التنظير، مضى زمن المحاضرات الرمالة، مضى زمن المحاضرات والخطب النارية المؤثرة. إن الأمة الآن لا يصلحها إلا الجهاد، إن اليهود الآن لن يتربى اليهود إلا بالجهاد، لن يقل لا تقلم أظفار اليهود إلا بالجهاد. مضى زمن القلم ومضى زمن الكلمة، وحان وقت الجهاد، حان وقت الجهاد في سبيل الله. أسأل الله أن يرفع علمه وأن يرد الأمة إلى الجهاد في سبيله ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يرزقنا شهادة في سبيله، إنه على كل شيء قدير. في زمن العزة تطاول يهودي وقح على امرأة مسلمة في سوق بني قينقاع، فعقد طرف ثوبها من أسفل في ظهرها من أعلى، فلما قامت المرأة المسلمة انكشفت ثوبتها، فضحك اليهود. فاليهود متخصصون في كشف الثوبات والعورات، فصرخت المسلمة الحية، فانقض مسلم رجل غيور على هذا اليهودي الخبيث فقتله، فانقض اليهود المجرمون على المسلم فقتلوه. فجر النبي صلى الله عليه وسلم جيشا جبارا، وطرد يهود بني قينقاع الى أذرعات الشام، واجلاهم عن المدينة المطهرة المنورة بعدما غنم المسلمون اموالهم. في زمن العزة هذا ألمح الآن من وراء الحجب رجلا اعتز بدينه، يقف بكل استعلاء العقيدة والإيمان، يقف أمام قائد الجيوش الكسروية رستم بكل عزة فيقول له رستم ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ فقال له ابعد، جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فلقد ابتعثنا الله لندعو الناس إلى دينه، فمن حال بيننا وبين دعوة الناس إلى دين الله قاتلناه حتى أفضي إلى موعود الله. قال رسل وما موعود الله؟ قال ربعي، الجنة لمن مات في سبيل الله، والنصر لمن بقي من إخواننا. فقال رسل لقد سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤجلوا هذا الأمر لننظر فيه ولتنظروا فيه؟ فقال ربعي بكل عزة، لا، ما سن لنا رسول الله عند لقاء العدو أن نؤخره أكثر من 3 ليال. فانظر في أمرك الآن وأمرهم، واختر لنفسك واحدة من 3. قال رسل ما هي؟ قال ربعي، أما الأولى الإسلام، ونقبل وندعك وأرضك. قال والثانية؟ قال ربعي، الجزية التي يدفعها المسلمون الآن. قال ربعي، الجزية، ونقبل منك ونكف عنك، وإن احتجت إلينا لنصرتك نصرناك. قال والثالثة؟ قال أما الثالثة فالحرب، ولسنا نبدأك بقتال فيما بيننا وبين اليوم الرابع إلا أن تبدأنا، أنا كثير بذلك عن أصحابي. فقال رسل أسيدهم أنت؟ هل أنت قائد المعركة؟ قال لا، ولكن المسلمين كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم. بهؤلاء انتصر الإسلام، وبره وإيضاته في عصرنا هزم الإسلام، وتطاول اليهود على نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الحملة الشعواء التي يشنها اليهود الآن على الأقصى وعلى رسول الله وعلى الأمة، ليطفئ اليهود بها مراجل الغل والحقد الذي تبني في صدورهم منذ أول لحظة بعث فيها المصطفى. تعلموا هذه العقيدة يا شباب الصحوة، أيها الآباء الفضلاء، أيتها الأخوات الفضليات، يجب أن يتعلم الآن كل مسلم هذه العقيدة، عقيدة الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وعقيدة البراء من الشرك والمشركين، لتعلم هذه العقيدة لأولادك، لتخرج من بيتك رجلا يعرف الولاء والبراء ليوم قادم حتما بموعود الله وموعود رسوله. أسأل الله أن يجعل هذا اليوم قريبا. اليهود منذ أول لحظة يحقدون على رسول الله، وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء، حقد قديم لن يزول. لقد استفتح اليهود على الأوس والخزرج قبل بعثة النبي بهذا النبي المنتظر، وقالوا لنتبعن هذا النبي ولنقتل به المشركين قتل عاد وإرم. فلما بعث النبي من العرب من غير اليهود، حقدوا عليه صلى الله عليه وسلم وناصبوه العداء منذ أول لحظة وصل فيها رسول الله إلى المدينة، بل وأعلنوا العداء ورسول الله في مكة، فلما هاجر جهروا بعدائهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ذهب في أول يوم وصل فيه المصطفى إلى المدينة حيي بن أخطب وأخوه ياسر بن أخطب، فنظر إلى وجه النبي فعرفاه، فقال أبو ياسر لأخيه حيي: أهو هو؟ قال: نعم والله إنه له. فقال أبو ياسر: هذا هو النبي الذي كنا ننتظر؟ فقال حيي: إي والله إنه له. فقال أبو ياسر: تعرفه بصفته؟ فقال حيي: نعم أعرفه بصفته. فقال أبو ياسر: فماذا تجد في نفسك؟ فقال المجرم: عداوته والله ما بقي.